نحن نتحمله عنه ويحلفون له بذلك. وقد مثلا يقولون اقتل هذا الرجل وأنت مأجور، وإذا كان فيه إثم فهو علينا، نحن نتحمله. وقد أمروه بقتل الإمام أحمد وقالوا له مثل ما قالوا لغيره، وصار الأمر صعبا جدا. فهم أمروا الخليفة بأن يمتحن الناس بخلق القرآن، وأن كل من لم يقل إن القرآن مخلوق يجب أن يقتل، ولا سيما العلماء. فبدأوا بالعلماء الكبار لأنهم هو قدوة الناس، فقتلوا خلقا على ذلك هذه الفتنة. أما الموظفون من في الجيش أو في القضاء أو في غير ذلك، فإذا لم يجد إلى ذلك يعزل ويطرد ويمنع من العطاء، يعني من بيت المال الذي هو حق لجميع المسلمين، إن لم يقتل أقل ما يفعل فيه ذلك. فصارت فتنة عظيمة. لهذا صار الإنسان يؤتى به مقيدا بالحديث من أول الأمر، وإن كان من كبار العلماء فيؤتى إليهم في مجالسهم التي فيها من الأبهة ومن الأمور التي تظهر لهم القوات ومن يستعد للقتل، مقيدا ليقتل، وليس بينه وبين أن يقتل إلا أن يقال اقتله فقط. فلهذا أجاب كثير من العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق، وهم يعتقدون أنه كلام الله صفة من صفاته، خوفا من القتل. وإنما لما صبر الإمام أحمد على ذلك وضرب حتى أغمى عليه مرارا، يضرب حتى تسير الدماء من جسده كله، حتى يشال لك في خلق ما يستطيع له عضو يقوم على الآخر من شدة الضرب، ثم سجن ما يقرب من سنتين في السجون. وكل ذلك وهو صابر ويقول كلام القرآن وكلام الله. لذلك جزاه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة الذكر الحسن وكذلك القبول في جميع الأمة، فلا تجد من يتكلم فيه يسرف فيه وإن كان مخالفا له عدوا له بهذا السبب. وهذا من نقص الله جل وعلا، لأنه وعد جل وعلا أن من ينصر الله ينصره، وقد قتل من نظرائه خلق من العلماء في هذا السبب، قتلوا لأنهم قالوا إن القرآن كلام الله. ولكن الإمام أحمد لما كان له من الشهرة ومن العلم والقبول عند الناس، وثم صبر هذا الصبر وقاوم هذه الفتنة العارمة العظيمة، جعل الله جل وعلا له من الذكر والقبول ما يناسب ذلك.